بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يملأ قلوبنا بمحبته ومعرفته، ويشغل ألسنتنا بذكره والثناء عليه، ويجعل جوارحنا تتفاعل مع جماله وكماله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الممجد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، ولا زالت هذه اللقاءات المباركات تتجدد، وتلك نعمة من الله علينا، ونحن مظللون بظل هذه الدورة العلمية المباركة. فحمدا لربنا على أن اجتبانا واصطفانا وجعلنا في هذه الحلقات المباركات نتظلل بظل القرآن وعلومه. فعلينا أيها الإخوة أن نشعر بهذا الشعور، وهو الاصطفاء الرباني. كنا في الحلقة الماضية نتحدث عن مبحث مهم من مباحث علوم القرآن، وهو مبحث المكي والمدني. وقد قررنا في تلك الحصة كما قرر العلماء أن الطريق إلى معرفة السور المكية والسور المدنية طريقان، أحدهما النقل، وهذا أقوى، لأن النقل مقدم على العقل، والطريق الثاني الاجتهاد والقياس، أي عندما نعدم الدليل الأول والطريق الأول الذي هو النقل ننتقل إلى الاجتهاد، لأنه لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. أما طريق النقل فهو خاضع للرواية، إذا صحت الرواية انتهى الأمر. وأما الطريق الثاني وهو طريق الاجتهاد، فإن العلماء رحمهم الله تعالى وضعوا لكل من السور المكية والسور المدنية ضوابط، بواسطة تلك الضوابط تعرف السورة المكية والسورة المدنية. وأضافوا إلى هذه الضوابط مميزات تتعلق بأسلوب السورة وموضوعها. فما هي ضوابط السور المكية؟ وما هي ضوابط السور المدنية؟ نبدأ بضوابط السور المكية. أول ضابط من هذه الضوابط لفظ كلا، فكل سورة ورد فيها لفظ كلا فهي سورة مكية بالاستقراء. أنت عندما تتتبع سور القرآن الكريم لا تجد لفظة كلا إلا في السور المكية، ولم ترد إلا في النصف الأخير كما قال الشيخ الدرين رحمه الله تعالى. يقول في لفظة كلا: وما وردت كلا بيثرب قط، ما نزلت كلا بيثرب فعلما، لم تنزل لفظة كلا في يثرب فعلما، ولم تنزل في القرآن في نصفه الأعلى. والنصف الأخير من القرآن الكريم أكثره مكي، ولماذا تميزت السور المكية بهذه الميزة وهي لفظة كلا؟ لأن كلا تحمل شدة وزجرا وقوة وعنفا، وهذه اللفظة يدركها العرب الخلص أكثر مما ندركها نحن. نحن ننقلها باللسان لكن هم يشعرون بها. لفظة كلا ردع وزجر وعنف وشدة وقوة على أولئك الصناديد المستكبرين المستعلين في الأرض. وكانت هذه الكلمة تفعل فعلها في قلوبهم وفي نفوسهم، فهي بمثابة الطرقة القوية الشديدة، بمثابة القنبلة التي تهجم على النفس الإنسانية من داخلها، فهي أقوى من القنبلة التي تفجر الأجسام المادية، هذه تفجر النفس الإنسانية. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، كل سورة اشتملت على سجدة. كل السور التي توجد فيها سجدة فهي مكية، كقوله تبارك وتعالى في آخر سورة الأعراف: لا يستكبرون عن عبادته وله يسجدون. وهكذا في سورة الرعد وفي سورة النمل وفي سورة مريم إلى آخر سورة من سور السجدات وهي سورة اقرأ، فما من سورة فيها سجدة إلا وهي مكية. الضابط الثالث، السور المفتتحة بصيغة القسم. كل سورة افتتحت بصيغة القسم فهي مكية، بدءا من قوله تعالى: والصافات صفا، وقوله تعالى: والذاريات ذروى، والنجم إذا هوى، والطور، وكتاب مسطور، والمرسلات، والنازعات، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والفجر، إلى آخر السور التي تجد مطلعها بهذه الصيغة. وبهذه المناسبة فإن العلماء أحصوا مطالع السور، فوجدوها تتنوع إلى 10 أنواع لا يسع المقام لذكرها. منها المفتتحة بالنداء، منها السور المفتتحة بالنداء. وإذا تتبعت السور المفتتحة بالنداء تجدها إما أن تفتح بنداء يخص هذه الأمة، أو تفتح بنداء يخص نبي هذه الأمة، أو تفتح بنداء للناس كافة. فعندنا 5 سور مفتتحة بالنداء الخاص بهذه الأمة. ما هو هذا النداء؟ يا أيها الذين آمنوا. عندنا سورة العقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عندنا سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. أيوة. عندنا سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا، هذه ثلاث صور، يعني الخاص بالمؤمنين أو الصور الخاصة بالمؤمنين هي ثلاثة في الحقيقة، التي توجه إلى الناس كافة. عندنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، سورة النساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. خاص بماذا؟ أو نقول مثلا هو عام لسائر الناس، عام لسائر الناس. يا أيها الناس سورة النساء، يا أيها الناس سورة ماذا؟ سورة الحج. طيب، عندنا المفتتحة بنداء يخص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي؟ يا أيها النبي اتق الله، سورة الأحزاب. يا أيها الرسول، يا أيها النبي اتق الله، هذه خاصة بماذا؟ طيب، يا أيها المزمل، خاصة. يا أيها المدثر، خاصة بماذا؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لم تحرم. كم من سورة هنا؟ طيب، خمس. طيب، خمس، إذن عشر من السور مفتتحة بالنداء، خمس للنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة للأمة، سنتان ايش؟ طيب، هذا النوع المفتتح بماذا؟ بالنداء. المفتتح بالنداء خمس للمصطفى، يقابله خمس للناس جميعا. المصطفى شرف بخمس، خمس للناس جميعا، والأمة أوثرت بماذا؟ بثلاث، باقي الناس ستة. طيب، هذا النوع الأول. الثاني المفتتح بصيغة القسم، هي خمس عشرة صورة اللي افتتحت بصورة القسم، بصيغة القسم، وإنما ذكرت هذا استطرادا، أما نحن الآن فلازلنا بصدد ضوابط الصور المكية. من ضوابط الصور المكية الصور المفتتحة بحروف التهجي، بحروف التهجي، وهذه أيضا نوع من الصور تفتتح بحروف التهجي. قلنا عشر مطالع الصور في القرآن الكريم تجدها عشرا، منها المفتتح بالنداء، المفتتح بالقسم، المفتتح بحروف التهجي. كم من صورة افتتحت بصورة التهجي؟ نعم، تماما، لكنها تتنوع إلى أنواع، منها التي افتتحت بحرف واحد، منها التي افتتحت بحرفين، ومنها التي افتتحت بثلاث، ومنها التي افتتحت بأربع، منها التي افتتحت بخمس. هل هناك شيء زائد على الخمس؟ لا. لماذا؟ لأن الاسم في اللغة العربية إذا تجرد لا يزيد على خمس. الاسم في اللغة العربية إذا تجرد كم يكون فيه من حرف؟ خمس، وإذا زاد يمكن أن يصل إلى سبع. لذلك فهذه الصور لا تزيد على خمس، لأن فيها التحدي، للمخاطبين. ومن أولئك الذين كان يتحداهم القرآن؟ أهل المدينة ولا أهل مكة؟ أهل مكة. إذا لا تكون الصور المفتتحة بهذه الحروف إلا موجهة لأهل مكة تماما، لا تكون إلا موجهة لأهل مكة. فمن ثم كان من الضوابط التي تضبط المكية إذا وجدت السورة مفتتحة بحروف التهجي إلا سورتين، وهما سورة البقرة وسورة آل عمران. استثنيتا هاتان السورتان بالإجماع. الضابط الرابع من هذه الضوابط، الضابط الرابع من هذه الضوابط وهو عندما تشتمل السورة على يا أيها الناس، فالسورة التي توجد فيها يا أيها الناس ولا يوجد معها يا أيها الذين آمنوا فذلك علامة وعنوان على أنها سورة مكية، إلا سورة البقرة وسورة النساء تماما. لكن بقي سورة أخرى وهي سورة الحجرات اللي هي مدنية ويوجد فيها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مع أنها سورة مدنية. ومن هذه الضوابط أيضا السور المفتتحة بالحمد، وهي خمس صور كلها مفتتحة بالحمد على خلاف في سورة الفاتحة. الأولى من هذه السور الحمد لله رب العالمين، الثانية سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الثالثة سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الرابعة سورة سبأ، والخامسة سورة فاطر. هذه كلها مكية. ومن الضوابط أيضا السورة التي ذكرت فيها قصة الأنبياء إلا سورة البقرة، فلا يقاس عليها لأن سورة البقرة جمعت فأوعت، حتى قال فيها الإمام أبو بكر العربي اشتملت على 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم. هذه السورة اشتملت على 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم بحسب المنطوق والمفهوم. ليس هذا العدد موجودا فيها منطوقا به هكذا، لكن بحسب الاستنباط يوجد فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم. تلك إذن هي الضوابط التي وضعها العلماء للسور المكية. وأما المميزات فتتميز السور المكية بكونها تعالج العقيدة، لأن المرحلة المكية كان القرآن فيها منصبا على قضية العقيدة، القرآن كان منصبا على قضية العقيدة من أجل أن تبنى في النفوس، وكان الكلام في العقيدة ذا شقين، شق يتجه إلى بنائها وشق يتجه إلى تصفيتها ومحاربة ما يضادها، ولا بد من هذين الاتجاهين معا. لماذا لا بد من الاتجاهين معا؟ لا بد من بناء الخير ولا بد من كشف الشر وإيضاحه، كما قال الإمام الشافعي: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر قد يقع فيه. لذلك قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. لذلك نجد القرآن المكي يعالج العقيدة من هذين الشقين ومن هذين الناحيتين، ولا بد لمن أراد أن يعالج العقيدة أن يتناولها بالأسلوبين معا، لا يكتفي بالأسلوب الإيجابي، بل لا بد من التنبيه على الشر الذي يحبط بها. وهكذا تتميز الصور المكية بهذا الموضوع الذي هو معالجة العقيدة، كما تتميز الصور المكية أيضا بالكلام على قصص الأنبياء بالتفصيل والاستفاضة. وتتميز أيضا الصور المكية بالكلام على أصول التشريع وأصول العبادات وأصول الآداب والأخلاق. فعندما تتأمل وتتدبر الصور المكية تجدها تربي الإنسان على هذه المبادئ وعلى هذه الأصول. ولقد تربى بهذا القرآن جيل صبر وصابر واحتسب وخرج من هذا المحضن، خرج من هذا المحضن قويا صابرا محتسبا، وتحمل الدعوة وبشر بها ونشرها في العالم. تلك بعض مميزات الصور المكية. فما هي الضوابط التي تنضبط بها الصور المدنية وما هي مميزاتها؟ وضع العلماء أيضا ضوابط للصور المدنية. من هذه الضوابط الضابط الذي هو صيغة يا أيها الذين آمنوا. عندما تجد في الصورة يا أيها الذين آمنوا تحكم عليها بأنها مدنية، ذلك لأن الله تعالى في الصور المدنية يخاطب المؤمنين الذين اعتنقوا المنهج وحملوه، فلم يبقى الكلام معهم في المجالات التي كان يتناولها القرآن المكي، بل أصبح المجتمع على مستوى آخر من الرفعة والسمو والارتباط بالله عز وجل، حيث شرفه الله بهذا الوصف، فصار لا ينادى إلا بهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا. وصف جميل، وصف رافع، وصف يسمو به المخاطب. كذلك من ضوابط الصور المدنية أنها تتحدث عن طابور ثالث وجد. ما هو هذا الطابور الثالث؟ إنه طابور المنافقين. كان الحديث في الصور المكية عن مؤمن خالص أو كافر خالص، لكن هنا واجهت الدعوة طابورا ثالثا هو أخطر عليها من الكافر الخالص. ولذلك تجدون في مطلع سورة البقرة، وهي من بواكر ما نزل في المدينة من بواكر القرآن المدني، تجدون الحديث فيها عن المؤمنين لا يستغرق أكثر من 5 آيات، والحديث عن الكافرين لا يتعدى 2 آيات، بينما الحديث فيها عن المنافقين يستفيض ويطول حتى يصل إلى 14 آية، لأن هؤلاء أخطر من الكافر الواضح، إذ هم في داخل الإسلام ومع المسلمين في ديارهم يصلون كما يصلي المسلمون ويصومون كما يصوم المسلمون، لكنهم في دواخلهم الكفر الصريح القبيح، وفي ظواهرهم الإسلام. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل إلى آخره. من مميزات السور المدنية أيضا، من مميزات السور المدنية أنها تتحدث عن طائفة اليهود التي واجهت الدعوة والإسلام في المدينة، واليهود يحملون من المكر والخبث ويخططون لضرب الإسلام من وراء حجاب، فلا بد من الحديث عن هؤلاء وكشف مخططاتهم وهتك أستارهم. لذلك عندما ترى القرآن أو السورة تتحدث عن هذا الصنف فاحكم عليها بأنها مدنية، فاحكم عليها بأنها مدنية، لأن الحديث فيها يدل على زمن نزولها، إلا ما استثني وهو قليل، كما أنه استثني في مسألة المنافقين مثلا صدر سورة العنكبوت، وصدر سورة العنكبوت هو مدني وباقيها مكي. هناك أيضا من الضوابط التي وضعوها لمعرفة السور المدنية أن كل سورة فيها حد أو فريضة فهي مدنية، لأن الحدود لم تكن موجودة في مكة، إنما وضعت الحدود بعد أن قامت دولة الإسلام وصار لها كيان وصار للإسلام دولته العظيمة. ولذلك الحدود لا تقام إلا بواسطة الإمام، لا يجوز للإنسان أن يقيم الحد وحده أبدا، لا تقام الحدود إلا بواسطة الإمام، إما أن يقيمها الإمام بنفسه أو يكلف من يقيمها، أما الأفراد لا يجوز لهم أن يقيموا الحدود وإلا كان الأمر فوضى. إذن مما تتميز به أو من الضوابط التي تعرف بها السور المدنية السورة التي يوجد فيها حد أو فريضة، فريضة من الفرائض، فريضة من الفرائض، حيث يكون الحديث عن الفريضة عن فريضة الزكاة أو عن فريضة الصلاة، وإن كان الحديث أيضا عن قضية الصلاة كان موجودا في مكة لكن ليس بالتفصيل، لا، الله أمر بالصلاة في السور المكية وأمر بالزكاة في السور المكية ولكن ليس ذلك مفصلا، لم يكن مفصلا. مثلا قال الله تعالى في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده، وهذه سورة مكية لكن هذا لم يكن مفصلا، إنما فصل في السور المدنية، كقوله تبارك وتعالى مثلا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وكقوله في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إذا كل سورة فيها حد أو فريضة فذلك علامة على أنها مدنية. تتميز السور المدنية بمميزات، من هذه المميزات التفصيلات التشريعية في جميع المجالات، فكل سورة وجدت فيها التفصيلات التشريعية في جميع المجالات، يعني في مجال الأحكام، في مجال المعاملات، في مجال الأحوال الشخصية، في مجال العلاقات الدولية إلى آخره. مثلا في سورة البقرة فيها تفصيلات كثيرة في مسألة الأحوال الشخصية التي تتعلق بالزواج والطلاق والعلاقة بين الزوج والزوجة، فكل سور القرآن التي تهتم بهذا الموضوع علامة على أنها سور مدنية. تلك إذن ضوابط يعرف بها القرآن المكي والقرآن المدني، وكان ذلك بواسطة الاستقراء كما ذكرت. العلماء استقرأوا، انظروا إلى همة علمائنا كيف تتبعوا القرآن تتبعا دقيقا، فما تركوا فيه شاذة ولا فاذة إلا أحصوها، فجزاهم الله عنا خيرا. نحن ما استطعنا أن ندرس هذه العلوم ونستوعبها، سبحان الله، ما أعظم الفرق بيننا وبينهم، ما أرقى همتهم وأعلاها، وما أسفر همتنا وأدناها. يقال فيهم له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. همم عظيمة، سهروا بالليل وهم يكتشفون أسرار القرآن وعجائب القرآن. نحن الآن ما استطعنا أن نصبر سويعات قليلة لكي نتدارس هذه العلوم التي غربلوها لنا غربلة، ودققوها لنا، وخلصوها لنا، وأنضجوها لنا، وقدموها لنا في موائد مغرية شهية تغري ويشتهيها الفكر والقلب والعقل والفؤاد. ننتقل إلى النقطة الأخيرة في مبحث موضوع المكي والمدني، وهي النقطة المتعلقة بفوائده. ما هي فوائد معرفة القرآن المكي والمدني؟ لما أدرك العلماء أن لهذا العلم فوائد جمة، فإنهم تتبعوه بالفحص والتمحيص وذكروا هذه الفوائد. من فوائد معرفة المكي والمدني، وهي من أهم فوائده، أنه يزيل لك التعارض بين آيتين إحداهما مكية والأخرى مدنية. قد تجد تعارضا بين آيتين إحداهما مكية والأخرى مدنية، تعارض في الظاهر، فكيف تزيل هذا التعارض؟ تزيل هذا التعارض بمعرفتك للمكي والمدني. إذا عرفت أن هذه مكية وهذه مدنية زال التعارض. لماذا يزول؟ بالحكم على الآية المكية بأنها منسوخة، وعلى الآية المدنية بأنها ناسخة. لماذا؟ لأن الآية المكية متقدمة في التاريخ، والآية المدنية متأخرة في التاريخ، والمتأخر ينسخ المتقدم سواء في القرآن أو في الحديث. هذه مهمة، فائدة كبيرة جدا. فإذا من فوائد معرفة المكي والمدني إزالة التعارض بين الآيات، وذلك بالحكم على أن المكية من الآيتين منسوخة وأن المدنية من الآيتين ناسخة. الفائدة الثانية معرفة تاريخ التشريع، معرفة تاريخ التشريع والتدرج، فإن من عرف الآيات المكية والآيات المدنية عرف تاريخ التشريع الإسلامي، لأنه يدرك أن هذا الحكم قد شرع مثلا في مكة، وأن هذا الحكم قد شرع في المدينة. فمثلا يعرف أن الجهاد لم يشرع إلا في المدينة، لأن القرآن المكي لا يذكر فيه الجهاد. لماذا؟ لأن الجهاد لم يشرع بعد، ولذلك القرآن المكي ماذا فيه بالنسبة لمواجهة المشركين؟ اصبر صبرا جميلا، فاعف عنهم، واصفح، صح الصفح الجميل، واهجرهم هجرا جميلا، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ما فيه إلا هذا الأسلوب، لأن الجهاد لم يشرع بعد. لذلك تدرك أن الجهاد لم يكن مشروعا في المرحلة المكية، وإنما شرع في المرحلة المدنية. تعرف كذلك أن الزكاة لم تكن معروفة مقاديرها ومصارفها إلا في المدينة، لأن الآيات المكية لم تتناولها من هذا الجانب. نعم، أمرت الآيات المكية بإخراج قسط من الزكاة غير معروف، وهكذا في كل التشريعات. عندما تعرف المكية والمدنية تطلع على تاريخ التشريع، وتطلع على ماذا؟ على التدرج. كيف تدرج الله تعالى بالناس من مرحلة إلى أخرى؟ كيف تدرج الله تعالى بالعباد في مسألة الخمر؟ مثلا ذكر الله تعالى الخمر في سورة مكية من غير أن يتعرض لحكمه. قال الله عز وجل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لكن فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة خفية إلى ذمه، لأنه قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ما الذي يقابل الرزق الحسن؟ يعني الشيء اللي يكون مذموم، ففيه إثارة، إثارة وإشارة، إثارة للعقول أن تتدبره، إشارة إلى أن فيه شيئا ينبغي أن يحذر منه. بعد ذلك جاءت الآية المدنية التي يقول فيها الله عز وجل: يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير. ثم جاءت الآية الأخرى التي هي مدنية أيضا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ولم يحرم إلا في الآية المدنية من سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن يطلعك معرفة المكي والمدني على ماذا؟ على تاريخ التشريع والتدرج في ماذا؟ التدرج في تربية الأمة وتشريع الأحكام لها، وبذلك تدرك رحمة أرحم الراحمين وكرم الكريم جل جلاله الذي كان يتلطف بعباده تلطفا ويأخذ بيدهم أخذا لينقلهم إلى منازل السمو ومنازل الرفعة. كذلك من فوائد معرفة المكي والمدني الاستعانة به على فهم الآية وتفسيرها، وماذا تحمل الآية من إشارة، ماذا تحمل الآية من إشارة. فإنك عندما تعرف المكان الذي نزلت فيه الآية أو الزمن الذي نزلت فيه الآية، تدرك الظروف المحيطة بالآية والملابسات المحيطة بالآية، فحينئذ تدرك سرها، وحينئذ ترقى إلى مدارك أسرارها ومعانيها. مثلا قول الله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه فلا ناصر لهم. هذه الآية يقول العلماء نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان مهاجرا من مكة إلى المدينة. عندما تدرك الظرف الذي نزلت فيه هذه الآية تدرك سرا من أسرارها. ما هو هذا السر؟ هو أن الله بشر نبيه صلى الله عليه وسلم وسلاه بهذه الآية لكي يعلم أن هؤلاء الذين أخرجوه سوف يدمرهم الله عز وجل وينهي وجودهم، ويرجع عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا منتصرا، كأنه يقول: لا تحزن لا تأسى، فكما أهلك من هو أشد قوة من أهل قريتك الذين أخرجوك فسوف يهلكهم، ثم تعود إلى بلدك فاتحا منتصرا. وكذلك فعل ربنا عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهكذا آيات، عندما تعرف الظرف الذي نزلت فيه الآية والمكان الذي نزلت فيه الآية تدرك سرها وحقيقتها ودقائقها وبعدها ومغزاها وما تشير إليه وما تشير إليه. ولذلك فالمفسر لا بد أن يستحضر الظرف الذي نزلت فيه الآية، أن يستحضر الظرف الذي نزلت فيه الآية لكي يرسم له أضواءها، ولكي يجلي له معانيها وأسرارها. كذلك من فوائد معرفة المكي والمدني الاستعانة به في أسلوب الدعوة إلى الله. وما أحوجنا إلى هذه الفائدة، الاستعانة به في أسلوب الدعوة إلى الله، لكي ترى أن القرآن لم يجعل الخطاب واحدا، لا، بل غير الخطاب. عندما كانت المرحلة المكية كان خطابا، وعندما كانت المرحلة المدنية كان خطابا آخر. فلا تسوي يا أخي في دعوتك بين الناس، من جعل الناس سواء ليس لحمقه دواء. فخطاب الكافر ينبغي أن يكون بما يناسبه، وخطاب المؤمن ينبغي أن يكون بما يناسبه، وخطاب المنافق ينبغي أن يكون بما يناسبه، وهكذا كل خطاب ينبغي أن يكون بما يناسبه. واجعل القرآن إمامك وأمامك، إمامك وأمامك، ونورك الذي تهتدي به، ومصباحك الذي تسير به. فهذا تستفيده يا أخي من معرفتك للمكي والمدني. من فوائد معرفة المكي والمدني الاقتباس منه لصورة شخصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تستطيع إذا تدبرت تدبرا مركزا القرآن المكي والمدني أن ترسم لنبيك صلى الله عليه وسلم صورته الجميلة الرائعة، وتقتبس له سيرة من القرآن. وهناك من تناول هذه الفائدة بالتأليف، فاقتبس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن يتتبعها في المرحلة المكية والمرحلة المدنية، وهذا جميل. وكذلك من فوائد معرفة المكي والمدني أخيرا ما كان عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى من الاهتمام بهذا القرآن، حيث شغل بالهم واستولى على عقولهم وأفكارهم فلم ينشغلوا بسواه. ومن ذاق يا إخوتي حلاوة القرآن وحلاوة تدبره لا يمكن أبدا أن يبغي به بديلا، أبدا. لو جئته بأفكار الدنيا كلها ما التفت إليها، كيف وقد شم المسك؟ فمن وجد المسك كيف يعدل بالمسك إلى غيره من أفكار البشر؟ أفكار البشر عبارة عن زبالات أكرمكم الله. أما القرآن فهو المسك، لكن لا يراه من ليس ذا بصر. وصدق من قال ما ضر شمس الضحى في الأفق بادية ألا يرى نورها من ليس ذا بصر، وما ضر الورود وما عليها إذا المذكوم لم يطعم شذاها. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. أسأل الله أن ينفعنا بهذا القرآن ويذيقنا حلاوته، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ونبيه وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.